بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الفرصة سررنا بلقاء شيخنا الشيخ محمد موسى آل نزر من علماء أردن، واللقاء مع فضيلته لنستفيد من علومه وخاصة بكتاب التنزيل. وقبل أن نستفيد أو نستمع منه العلوم والفوائد، نرجو يعني نرحب بشيخ أولا. إذا شيخ، أنا معروف نور سلام، وهذا الأستاذ عندي فهمي، وهذا الأستاذ مستعين. حياكم ونرحب بحضوركم في إندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرته. نريد أن نشرح من فضيلتكم قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وخاصة فيما يتعلق في الولاء والبراء. تفضل الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة توحيد الله في الأرض، ولموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. فالأنبياء كلهم جاءوا وبعثوا وأرسلوا إلى أقوامهم لإقامة التوحيد في أرض الله. اتبعهم قليل من الناس، وخالفهم كثير من الناس، بل عادوهم وآذوهم، وبعضهم نال الأذى الشديد، بل بعضهم عليهم السلام تعرضوا للقتل. ومن أشد الناس ومن أشد أنبياء الله إيذاء أو تعرضا للأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاهد في الله حق الجهاد، والذي ترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، أتم الله به الدين وأكمل الله به النعمة، ولقي عداء وإيذاء شديدين من المشركين. أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، ولما ذهب إلى الطائف أوذي وأغري به السفهاء وأدموا قدميه بالحجارة، وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. عقيدة الولاء والبراء من مباني الإسلام العظيمة ومن قواعد الإسلام العظيمة، لأن بها ينصر الدين، وبها يعرف المؤمن أولياء الله من أولياء الشيطان. وإبراهيم عليه السلام خليل الله حقق هذه الغاية، ومدحه ربه سبحانه في كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه حينما قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، بل ربما لم يؤمن به إلا زوجته سارة. ومع ذلك سماه الله عز وجل الأمة، لأنه كان إماما في الخير، ولأنه دعا إلى التوحيد وقومه كانوا على الشرك، ومع ذلك لم يهادنهم ولم يداهنهم. فأخبر الله عز وجل عنه أنه حطم الأصنام وأوذي في الله، تحمل الأذى الشديد وألقي في النار، فانتصر الله له وأمر النار أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه النار المتأججة العظيمة المحرقة أصبحت بردا وسلاما بأمر الله، لأن إبراهيم عليه السلام نصر دين الله فنصره الله. يقول الله سبحانه، وهذا الخطاب لكل الموحدين ولكل المسلمين، قد كان لكم أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا هو موقف المسلم الموحد من أعداء الله ومن كل من خالف دين الله وعارض دين الله وتلبس بالشرك وتلبس بالبدعة وتلبس بالمعاصي والفجور، أنه لا يواليه بل يعاديه ويتميز عنه. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهكذا كل الأنبياء تأسوا بإبراهيم عليه السلام، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويقول فيما أخبر الله عنه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالمؤمن لا يهادن الباطل ولا يواليه على حساب دينه وعلى حساب عقيدته، يغضب لغضب الله ويرضى برضا الله، فهو يتحرك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسلم 17 مرة في الصلوات المكتوبات أمر بأن يستعيذ من المغضوب عليهم والضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود بإجماع المفسرين، لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى بإجماع المفسرين، لأنهم عبدوا الله بالجهل، عبدوا الله بالجهل. وسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين أساس فساد العالم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. المؤمن الموحد العامل بكتاب الله وبسنة رسول الله القائم بما أوجب الله عليه يجب له الولاء الكامل. والمسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يوالى بمقدار ما فيه من خير، ويعادى بمقدار ما فيه من شر. فينبغي أن نفرق بين أهل الإسلام وما لهم من حقوق وبين المشركين الكافرين، وأن أهل الإسلام لهم من الولاية بقدر قربهم من الله تعالى وبقدر طاعتهم لله، وأما أهل الكفر وأهل النفاق وأهل البدع، خصوصا أهل البدع المكفرة، فإنهم لا ولاية لهم. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حينما يستعيذ المسلم في صلاته المكتوبة 17 مرة قائلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تأكيد واستقامة واستمرار على هذا النهج، نهج أهل الصراط المستقيم، نهج من أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم يوالون من والى الله ويعادون من عاد الله. فإذا كنت تزعم الإسلام ولا توالي في الله ولا تعادي في الله فلست من الإسلام في شيء، لأن الله عز وجل يريدك أن توالي فيه وأن تعادي فيه. وهذا من أساسيات الدين ومن كليات الدين. ولهذا نرى إبراهيم عليه السلام الذي نحن بصدد الحديث عنه، أنه لما تبين له أن أباه مصر على الشرك تبرأ منه، وهو الذي قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، قبل ذلك: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان موقف أبيه منه العداوة والبغضاء: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. فكان جواب الابن الصالح الابن البار حتى بأبيه المشرك أن قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما نهي عن الاستغفار لأبيه وأصر أبوه على الشرك تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. هل يمكن أن تبين ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء والبراء، وهذا كان في ذهني أن أبينه. الولاء هو المحبة والمودة لمن أمرنا الله عز وجل بمحبتهم ومودتهم من أوليائه وأهل طاعته. والبراء هو التبرؤ والمعاداة لمن أمرنا الله بمعاداتهم من أهل الكفر والشرك والعصيان والنفاق والبدع. هذا هو الولاء والبراء، وهذا لابد منه، وهذا امتحان للمؤمنين. لهذا كل الأنبياء حققوا وطبقوا هذا المبدأ العظيم. فهذا إبراهيم عليه السلام كما قلنا عاد أباه في الله. نوح عاد ولده وتبرأ منه. ولد نوح قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأصر على الكفر. نوح عليه السلام بدافع الأبوة والرحمة والحنان والعطف توجه إلى الله، قال: رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاء الجواب من الله، وكان الجواب يعني ليس فيه تساهل أبدا. إيش ماذا قال الله عز وجل لنوح؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، هو ولده ومن صلبه، ولكن الله يقول لنوح إن العلاقة الحقيقية هي علاقة الدين والإيمان والتوحيد، هذا لأنه يخالفك في العقيدة وفي الإيمان ومصر على الكفر إنه ليس من أهلك، لا ينبغي أن ينسب إليك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح، أي عمل عملا غير صالح وكان على الكفر، فتبرأ نوح من ولده حينما أصر ولده على الكفر وهو أقرب الناس إليه. آسيا زوجة فرعون تبرأت من زوجها لأنها كانت على الإيمان وهو كان على الكفر. لوط عليه السلام تبرأ من زوجته لأنها كانت على الكفر وهو كان على التوحيد والإيمان، وكانت مع الهالكين ومع المعذبين. وهكذا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقرب أقربائه، يأتي إلى عمه وهو في النزع، يا عماه قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، أحاجج لك بها عند الله. فعمه أبو طالب يأتيه رجلان مشركان أبو جهل وآخر، فينتهرانه ويغمزانه هكذا، أترغب على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فكان أن قال بل على ملة عبد المطلب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسف لذلك وحزن، وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله عز وجل آيتين في أبي طالب. الآية الأولى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار قبر أمه وأراد أن يستغفر لها نهي عن ذلك لأنها ماتت على الكفر وعلى الشكر، لأن الله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وهذا كله من الولاء والبراء. وهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح يقتل أباه في الله، لأن أباه كان مع المشركين فقتله، وأبى أن يقتل أبا أحد غيره. قال يا رسول الله دعني أنا يعني أتصدى لأبي، فإني أخشى أن يقتله مسلم فأقتله مسلما بكافر. وهكذا نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا المبدأ العظيم، وكذلك التابعون، وكذلك العلماء. وعلماؤنا لهم مواقف من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأهواء، لهم مواقف من الخوارج ومن الرافضة ومن المعتزلة ومن الفرق كلها، كانوا أشداء على أهل البدع، ووردت عنهم في ذلك آثار من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وكانوا إذا رأوا مبتدعا في طريق يغيروا الطريق في طريق آخر. يأتي الرجل إلى ابن عمر فيقول والله أحبك في الله يا ابن عمر، قال وأما أنا فأبغضك في الله. لماذا يا ابن عمر؟ قال لأنك تلحن في الأذان، يعني مجرد معصية وبدعة ومخالفة، يعني قد يظن بعض الناس أنها لا شيء. قال إنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا. وكانوا شديدي الإنكار على كل من ابتدع أو خالف. من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة، الإمام مالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الموقف الذي يجب على المسلم من أعداء الله ومن المشركين ومن الكافرين ومن المنافقين، أما من المسلمين فكما قلنا إذا كان هذا المسلم مرتكب لبدعة مكفرة أو يبتدع في دين الله فإنه يهجر ويعادى في الله ويظهر له الغلظة والكراهة والكراهية وينكر عليه أشد الإنكار. وإن كان مسلما عنده بعض المعاصي وبعض الذنوب أو متأولا فإنه يرفق به ويهدى بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ويوالى بمقدار كما قلنا قربه من الله ويعاد بمقدار بعده من الله تعالى. سمينا يا شيخ في مسألة الولاء والبراء قد يفى ذلك علينا على بعدنا لما طبقنا في الواقع فما هي قد إيش؟ يعني قد يفى علينا هذه المسألة الولاء والبراء فما ضوابط يرفع إيش معنى يرفع؟ يخفى يا شيخ يخفى نعم فما ضوابط يعني الولاء والبراء حتى طبقنا ذلك في يعني في معاملة يعني دوافع الولاء والبراء أيوة الشروط يعني الضوابط. يعني يعني أول شيء أنك تعرف أن هذا أمر الذي يرتكبه هذا المخالف لا يكون مما اختلف فيه العلماء فإذا كان موضوع مما اختلف فيه العلماء فلا ينبغي أن نوالي فيه ونعادي فيه لأن هذه مسألة يعني تختلف في أوجه العلماء فهذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا فهذا أمر محتمل فيلتمس عذر يعني إذا كنت أنت ترجح مثلا مسألة وغيرك يرجح مسألة خلاف ذلك وهذه مسألة خلافية بين العلماء فلا يجوز أن تهجر علماؤنا يقولون إن يعني المسلمين تبقى بينهم الموالاة والمحبة والمودة حتى لو تظالموا حتى لو وقع بينهم ظلم بعضهم لبعض فلا يجوز حتى لو ظلمك أخوك المسلم لا يجوز أن تهجره لمجرد أنه ظلمك لأنه يبقى له حقوق الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما والله عز وجل يقول قبل ذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فمن هنا يفهم أن حتى الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم يعني خلاف عن تأول وقع بينهم قتال وشجار لكن كل يعني محسن وكل يريد الخير وموقفنا من الجميع أننا نترضى عليهم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم فلا نوالي يعني ونتعصب لفلان ضد فلان كما فعلت الرافضة وكما فعلت النواصب الخوارج يعني أسرفوا في بغض الصحابة والرافضة كذلك أسرفوا في بغض الصحابة والرافضة بعضهم يعني الرافضة تشيعوا لعلي وآل بيته حتى غلوا فيهم ورفعوهم إلى منزلة الربوبية والعصمة وهذا كله غلو فنحن نحب كل مسلم بمقدار ولايته لله وبمقدار قربه من الله فحبنا للصحابة وللعشرة المبشرة وللخلفاء الراشدين أشد ما يكون من ولائنا لمن دونهم وحبنا للعلماء الربانيين وموالاتنا لهم أشد من العوام والعامة وهكذا فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الموحد اقتداء وتأسيا بإبراهيم عليه السلام وبمن معه وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وبالعلماء العاملين والربانيين الذين بالحق قاموا وبه يعدلون ويقول عليه الصلاة والسلام ذاق حلاوة الإيمان من ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. خصلة ثانية أن يحب المرء لا يحب إلا الله. خصلة ثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ما من شيء. وإذا كان المسلم مستقيما في عبادته وربما في بيئته أو في أهله مسلم كافر أو مثلا فاسق، يعني إذا يعني كان مستقيما في عبادته ولكن ما قام بالولاء والبراء، فما أثر سلبي هذا يكون خلل في إيمانه وفي عقيدته وفي توحيده. وقد تقدم معنا كيف كان موقف إبراهيم من أبيه وموقف نبينا عليه الصلاة والسلام من عمه وموقف نوح من ابنه وموقف لوط من زوجته وموقف آسيا زوجة فرعون من زوجها الكافر التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، وموقف الصحابة من آبائهم وأقرب الناس إليهم. فهذا يعني نحن حينما نطبق هذا المبدأ وهذا الركن العظيم في الإسلام فهذا من صلب عقيدتنا ومن صلب إيماننا وديننا. وإلا مثلا كيف نقرأ كل يوم 17 مرة في الصلوات المكتوبة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ننقض ذلك، نقول ذلك بألسنتنا وننقض ذلك بأفعالنا وقلوبنا. إذا كان على مستوى يعني مائدة يدار عليها الخمر لا يجوز للمسلم أن يجلس عليها ولو كان لا يشرب الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. أنت تجلس على مائدة لأنه صديقك تواليه، ولما يقول لك تفضل ويقدم لك كأس خمر تقول أنا والله لا أشرب الخمر. طب أنت لا تشرب خمر، إيش لماذا تجلس على مائدة فيها معصية لله سبحانه وتعالى؟ كذلك ينبغي أن يعني أن نرحم على العصاة، يعني ليس مجرد أنه إنسان عصى الله نأتي نحكم عليه بالكفر والضلال ويعني نخرج من الإسلام. يعني قصة الصحابي اللي كان يعني يشرب الخمر وكان يجلد يؤتى به فيجلد، فشتمه بعض الصحابة وقال لعن الله فلان ما أكثر ما يؤتى به فيجلد، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ يعني هذا مبتلى وفي عنده معصية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإيمان وأنه يحب الله ورسوله. ومع ذلك مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر عاصرها وحاملها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ولعن يعني في الخمر 10، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن هذا الإنسان عنده طاعات وعنده معاصي وأن فيه بذرة الخير وحب الله والرسول نهى عن لعنه، لأن لعن المسلم كقتله واللعن هو الطرد من رحمة الله. فهذا أمر ينبغي أن يضبط وأن نعرف نوالي كما قلنا بمقدار قرب الإنسان من الله ومن رسول الله ومن دين الله، ونعاديه بمقدار بعده عن الله وعن رسول الله وعن دين الله، ولا نغلو غلو الخوارج. الخوارج غلوا، مرتكب الكبيرة عندهم كافر وخلد في النار، وأهل السنة والجماعة لا يكفروا المرتكب الكبيرة، وإذا مات يصلون عليه ويغسلونه ويدفنونه في مقابر المسلمين ويترحمون عليه كالسارق، تقطع يده عقوبة له ومع ذلك يعطى من بيت مال المسلمين. فإذا هذا المبدأ العظيم الآن يعني صار فيه اختلال بين المسلمين، وصار المسلمون لا يفرقون، يوالون أعداء الله ويعادون عباد الله، وليس هذا هو شأن الصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم محمد رسول الله، والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن للأسف المسلمين صاروا أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين، وهذا خلل في الولاء والبراء. ينبغي أن نعرف ذلك لنقوم بما أوجب الله عز وجل علينا. فممكن يعني واحد من أهل العلم قال يعني لا يغرنك تزاحم المسلمين في المساجد وعلى الحج والعمرة، ولكن انظر ما هو موقفهم من أعداء الله ومن معاداتهم وموالاتهم. هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. تجد نعم ما بيش، كما قلت بأن المسلمين الآن تركوا هذا المبدأ العظيم، لكن ما الذي سيحصل إذا تركوا؟ سيحصل خلل وانحراف واضطراب، ويصبح العدو صديق والصديق عدو، وسيحل بهم سخط الله، سيحل بهم سخط الله، لأن الله عز وجل يغضب إذا لم نغضب له، يغضب الله عز وجل إذا لم يغضب له. ولما أراد في الأثر، أراد الله عز وجل، أمر جبريل أن يخسف بقرية الأرض، فقيل له يا رب، قال يا رب فيها عبدك الصالح فلان، فقال به فابدأ. هذا الأثر يعني، وإن كنا يعني لا نعرف مدى مقدار صحته، لكن معناه صحيح، يتفق مع القواعد. قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي أو من جرائي. فينبغي أن نغضب لله، والغضب لله أساس الجهاد في سبيل الله. يعني لولا الغضب لله ما كان هناك، ما سلت سيوف الحق لجهاد أعداء الله. الغضب مذموم للنفس، أن تغضب لنفسك. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، لا لكن الغضب لله هذه محمدة، وهذا أمر يؤجر عليه الإنسان، أن يغضب لله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. وإذا تأنى مثلا يعني أحد الجيران يعني عنده حفلات لكن هو غير مسلم أو فاسق، ثم تأنى، يعني ما موقفنا؟ موقفنا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى وليمة أو شيء ورأى معصية يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو موقفنا. يعني أنت دعيت إلى حفلة عرس زفاف، وجدت موسيقى وأنغام واختلاط، وجدت تعري، ووجدت خمور وكذا، عليك أن تغضب لله وأن تخرج، ولا تقول أنا مالي، والله أنا أدخل وأنا الحمد لله نيتي جيدة وأريد أن أؤلف قلوبهم. لا يكون تأليف القلوب بأن توافق على المعصية. وذكرنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. وربنا عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وشهادة الزور هذه يعني من كبائر الذنوب، ألا وقول الزور وفعل الزور وشهادة الزور هذه من كبائر الذنوب، وهذا أمر فيه يعني سخط الله وغضب الله. سؤال آخر يا سيدي، يعني ما توجيهكم لنا ولجميع المسلمين خاصة للدعاء في مسألة الولاء والبراء؟ يعني نحن نقول ينبغي للدعاة وطلاب العلم والعلماء أن يعرفوا منهج أهل السنة والجماعة والعلماء الربانيين في هذا الأمر الهام والخطير، وهو مسألة الولاء والبراء، حتى لا يتخبطوا. الآن نحن نعرف مثلا موقف الرافضة الآن من أهل السنة، يوجد للأسف دعاة يوالون هؤلاء الرافضة ويحتفلون معهم وبزعم أنهم مسلمين وبزعم أنهم خلافنا معهم سياسي وليس ديني عقدي. هم يسبون أمنا عائشة، وبعضنا يذهب يبارك لهم ويدعو ويواليهم. هم يسبون ساداتنا أبو بكر، يسبون أبا بكر وعمر والصحابة، وهم يكفروننا ويكفروا ساداتنا. ينبغي أن نغضب لله وأن نعادي. فأنا أعطيك مثال يعني، كذلك الخوارج يكون لنا موقف حاسم منهم، لأن الفتاوى اللينة الهينة في أمر هؤلاء المبتدعة وهؤلاء المارقة جرأت الشباب على الاغترار بهم والانضمام والانضواء تحت راياتهم الجاهلية. حينما لا يجد شبابنا فتاوى شديدة وفتاوى يعني حارة وغليظة في أمر هؤلاء، فإن الشباب يظنون أن هؤلاء على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فيغترون بهم ويذهبون إليهم ويصبحوا عياذا بالله قنابل موقوتة. ونحن نرى ماذا يجري الآن في العالم الإسلامي من سفك للدماء، شباب صغار يذهبون وتغسل دماغهم ويرجعون قنابل موقوتة، يقتلون أهلهم ويدمرون المساجد ويقتلون أهل الإسلام. ولو هؤلاء عرفوا موقف الإسلام من الخوارج مثلا، وموقف الإسلام من الرافضة، وموقف الإسلام من أعداء السنة، لا أقل القليل اعتزلوهم وابتعدوا عنهم، وما كانوا ضحية من ضحاياهم، ولا كانوا فريسة يقع في يعني أيديهم، وبالتالي يصبحوا يعني حرابا في أيديهم في خاصرة المسلمين والموحدين. ربما نكتفي بهذا الشيخ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا لقاء مباركا وينفع لنا ولجميع المسلمين الذين يشهدون في مبات إن شاء الله، ونرجو كذلك أن يسهل لنا في مبات من لقاءات أخرى إن شاء الله مباركة. إن شاء الله. وأنا أشكر قناة الرجاء والقائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة لإبلاغ كلمتنا وصوتنا إلى إخواننا في إندونيسيا وما جاورها من بلدان، فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع والسداد والرشاد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.